وقفنا عند قول المصنف فرع ويستحب له ألا يتزوج إلا ذات الدين. ويستحب له ألا يتزوج إلا ذات الدين لقوله تنكح المرأة لمسيسها آسف لميسمها الوسامة يعني لجمالها. تنكح المرأة لميسمها ولمالها ولحسبها فعليك بذات الدين تربت يدك يعني وإلا تربت يدك. ويغني عن هذا حديث الصحيحين حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها ولدينها. وقد قال تنكح النساء لأربع لمالها لحسبها لجمالها ولدينها فاتصل بذات الدين تربت يدك يعني وإلا تربت يدك. قالت العرب رجل وسيم وامرأة وسيمة. هنا تربت يداك في اللغة يعني معناها اتسقط بالأرض افتخارا وهي غير مرادة. هي غير مرادة هذا من الكلام الذي درج عليه كلام العرب وغير مرادة كقول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة حابستنا هي وقوله ثكلتك أمك يا معاذ كل هذا غير مراد. والمعنى اللي بتزوج ذات الدين كأنها دعوة عليه التصقت يدك بالتراب إما يكون خبر إما يكون إنشاء إما دعوة عليه وإما هذا خبر. قال المصنف ويستحب له أن يتزوج ذات العقل هذه إن شاء الله في كوكب المشتري ويستحب له أن يتزوج ذات العقل لأن القصد بالنكاح طيب العيش معها ولا يحصل ذلك مع من لا عقل لها. أنا إذا تكلمنا بالتربة والمفارسة دكتور أيمن ممكن الخبرة تحرك نقطية هنا. نعم الحق طبعا العقل الرشيدة من يعني من أعظم الركائز في المرأة التي يختارها الرجل ليتزوجها أن تكون رصينة العقل. دعك الآن من باب الغيرة باب الغيرة هذا باب آخر ولا يمكن أن تقاس المرأة عند الغيرة أبدا ويكون ظلما لها. لكن عندما تخلو المرأة من الغيرة انظر إلى عقلها ورصانتها ورسوخها وأيضا جمال تفكيرها فأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه بعدما اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عليهم واشتد الأمر على النبي لأنه دخل عليها مغضبا ولما سألته عن ذلك بيّن لها بأن الصحابة بعدما أمرهم لم يأتمروا وهذا يهلكهم فقالت اخرج ولا تكلم احدا منهم وادعو الحلاق واحلق ففعل فأتمروا بأمري. فعلوا ذلك فأتمروا بأمره اما فعل ذلك بأبي هو وامي اما حديث شاورهن وخالفهن حديث مبغض جدا للنساء هذا حديث الحق انه موضوع لم يصح. وعقل المرأة يظهر في المواقف. عائشة رضي الله عنها كانت عاقلة حصيفة رضي الله عنها وارضاها. وإن رأيت رأيت عجبا في حديث الرفق والأمر أشد عليها وتقول لأبيها يا أبتي أجب عني رسول الله عندما قال لها يا عائشة إن كنت ألممت ذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. استغفر الله. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. سؤال عجيب بعد الدرس نجيبه وإلا أنت تلمح لشيء لا يقبل. نعم عامة عائشة قالت أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أقول يا بنيتي؟ قالت يا أمي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت قالت امرأة وضاء عند زوجها ولها من يحفظها وأيضا ما أجابت. فعائشة نظرت إليهم بنظر عجيب وقالت لم أرى لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف ليوسف. من الموقف ذهلت عن اسمه. فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابته غفوة فقام متهللا فرحا فقال أبشر يا عائش إن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات وهو يبتسم. قالت أم رومان قومي قومي فقبلي رسول الله رأس رسول الله صلى الله عليه فاشكري رسول الله. قالت والله لا أشكر أحدا إلا الله. فقه راقي امرأة عاقلة لبيبة قريبة اتجه جماع قلبها إلى المسبب أو إلى الذي خلق السبب والمسبب. امتلأت يقينا في الله جل في علاه فكان الله عند حسن ظنها في ذلك. نزلت البراءة فقامت تشكر ربها. فقه راقي مع أن السبب لابد أن تشكره لكنها صدرت الباب أولا بالذي خلق السبب والمسبب. فهذا عقل أيضا للمرأة. اسمها بنت عميس عاقلة لبيبة ومن عقلها أنها ما عاشت خلوا وانتقت من الرجال أسياد الرجال. تزوجت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فلما قتل ما بقيت خلوا وفي القوم مثل هؤلاء الأبزاز. وكيف تلقي نفسها ما أدرنا يعني كيف يفقهنا وكي المسألة تحتاج إلى إذابة جليد التغريب في نسائنا أولا ثم التربية من جديد التربية منها الحق ثم بعد ذلك العقل الرشيد. وهذا وإن كان العناء فيه كبير لكن نحاول قدر الإمكان أن نسدد ونقارب ولن نحصي ولن تحصي لن نحصي. فالغرض المقصود بأن أسماء مات زوجها وفي القوم مثل أبي بكر مثل عمر مثل عثمان كيف تتوقع على نفسها خلوة وهناك رجال من أكامل الرجال في هذا الباب. فتزوجت أبا بكر مات أبو بكر ومن حبه فيها عاقلة لبيبة وقصة هي التي تغسله غسلته وتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى حدث القصة الغريبة التي بينهم بين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر. هذا يقول هذا أبي أفضل من أبي أبيك والثاني يقول أبي أفضل من أبيك. علي بن أبي طالب وقف ولأن علي بن أبي طالب أفضل من جعفر وعلي بن أبي طالب من المنصفين ويعلم من هو أبو بكر لكن جعفر هو أخوه. فقال لا حل لنا هذا الإشكال. ابتسمت فقالت تعالى يا بني أما أنت لابن أبي بكر. قالت أبوك أفضل الشيوخ. وقالت لابن جعفر أبوك أفضل الشباب. علي بن أبي طالب إن كان شيخا فأبو بكر قد تقدمه وإن كان شابا فجعفر قد تقدمه. فقال علي بن أبي طالب ما تركت لنا شيئا. فماذا قالت؟ قالت ثلاثة أنت أخذتهم فهم خيار. أقرت بكده. ولعمان الحقيقة ديانة علي بن أبي طالب أفضل من جعفر مرتب على ترتيب الخلافة، ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة. لكن هي امرأة عاقلة أيضا، فاطمة بنت قيس كانت امرأة عاقلة، لما قال لها النبي انكحي أسامة راجعت بس تنظر في القسامة والوسامة والجمال، قالت من أسامة؟ أسامة أسود أفطس في حسيبة نسيبة، كانت جميلة جدا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بد، يعني ما بد من ترك السنة، أمر النبي فلا وربك لا يؤمنون. قالت ما بد فتزوج، قالت تزوجته فاغتبطت به. ففضل أن تتزوج امرأة عاقلة، يعني عقل النساء يزن الرجال بعض الأحايين، إن وجد فحي هلا وأهلا وسهلا ولنعم ما يكون. لكن أيضا أرجو له ألا يغضبها، لأنه حينما يغضبها سيرى الأعاجيب، حتى الجنون لا يستطيعون إيقاف المرأة التي تغضب. نعم امرأة جليبيب قالت أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وتزوجته. قال ويستحب له أن يتزوج بكرا، طبعا العكس، لو تزوج مجنونة فالمسألة المستشفى لا تحتاج إلى وفرة من رجالاتها. ولا أحد يقول لي الصغيرة كذلك، لأن الصغيرة كانت عائشة صغيرة وكانت تزن النساء جميعا. قال ويستحب له أن يتزوج بكرا. نعم، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال أبكرا أم سيبا؟ وهذه فيها دلالة أنه يجوز السؤال عن ذلك، وليس هذا فضولا، لا يكون فضولا. قال بكرا أم سيبا؟ فقال سيبا. فقال فهل جارية بكرا تلاعبها تلاعبك؟ كان هذا ليس لنا، هلك المتنطعون. هذا الكلام ما أخبر به إلا رسول صلى الله عليه وسلم. هناك تنطع بارد يا أخي، يزعمون ورعا وفي حقيقة رم جهلا، والجهل يمنعهم من كثير من الأمور التي قد تسعد جميع الناس، لكن ماذا تفعل؟ الجهل قد مقتله. قال فهل جارية بكرا تلاعبها وتلاعبك ورؤيا تداعبها وتداعبك؟ لا تصريح. فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات، يعني أباء، وترك 9 بنات و7 فجئت من تقوم بهن. فالحق يعني هو يعني ده في حديث اوضح من ذلك في مبتغى الزواج من المرأة البكر. هي طبعا الزواج من البكر فيه ما فيه من الفضل، يعني لانه يكون اول من دخل عليها، اول من دخل قلبها، اول من مسها، هذا له ما له من التأثير على المرأة يعني. ولذلك يعني عندما تجربه هو فيكون الأمر يعني قد أتي بألفاظ تساعدني في هذا الباب، إن المهم أنها قد تحب حبا جما لذلك. لكن الغرض لأنه يستطيع أن يفي لها بما تريد وما تشتهي. نعم. هذا أيضا مع أنه لم يمسها غيره، وهذا الذي ترفعت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها على جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضربت له المثل وأجابها نعم أنه يرعى في المكان الذي لم يرعى فيه أحد، فألمحت ولفتت الانتباه إلى أنها أرفع النساء درجة، لأنها لأن النبي ما تزوج بكرا قط إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفيها في الكلام كلام الكبير أو العالم فيما يستحي منه لما يكون فيه مصلحة للغير، وهذا أمر معروف معهود في هذا الباب، لا سيما أن الرجل الذي جاء يسأل عن القبلة قال له أم سلمة لما لم تقولي لها بأنني أفعل ذلك، يعني أقبلك وأنا صائم، وكلام ما يقال ما ينقل لكن ينقل التعليم. ويستحب ألا يتزوج إلا من يستحسنها بقوله صلى الله عليه وسلم إنما النساء لعب. فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها. طبعا هذه ليس نقيصة الله يكفيك، انا اعرف ناس اتخذوا غرنة يا ناسي هذه اصلا رادف يا ناسي صح يا اصلا استغفر الله عمد حدثنا صح عشان هذا أهم شيء، لأنه هي المسألة ليست في هذا يغني عنه هذا الحديث، حديث يعني ده ليس صحيح صراحة. حديث فيه انقطاع ومع الإرسال هذا الانقطاع فيه أيضا راوي ضعيف، لكن هو المعنى صحيح في هذا الباب، المعنى صحيح لما عشان نفهم على الوجه الصحيحة. إذا قال لعبة أنا تكلمت على أساس المرأة الجسور مع الزوج، هذه امرأة لا يمكن أن تنفي تحت هذا الحديث، يعني المرأة امرأة أفضل ما في المرأة أنوثة المرأة، إنما ترجلها هذه معناها أن أصلا امرأة يتأتى امرأتها أفضل، يعني هذا كلام صحيح أنه ما يصح أن تكون امرأة، يعني أفضل شيء في المرأة هو كينونة الأنوثة عندها، الخضوع، الضعف حتى لو ضعف مصطنع، هذه الرقة تغمر الرجل جدا عندما يرى الرجل عندما يجد ندا، عشان يفهم الجميع من هذا جهل مقلق جدا مؤلم أيضا، عندما يجد الرجل ندا له سيصارعه ليكسره، ما عنده إلا ذلك، إلا أن كان جبانا خوارا هذه المصيبة صارت مصائب، لكن هو عندما يرى ندا أمامه الرجل لا يحب أن يغلب، الغلبة هنا في هذا الباب، فيعاملها على الندية يكسرها لابد، وتكون امرأة هي من أغبى النساء، لأن إظهار دمع العين فقط إذا كان رجلا يعني رجلا رقيقا ورجلا فاضلا رحيما، فقط إظهار دمع العين من المرأة فإنه يذوب الرجل لذلك، فقوتها ومكمن قوتها في خضوعها ونسوتها. وهنا تأتي الاستفادة من اللفظ، وإن كان حديث ضعيف إنما النساء لعب، فهو يعني هذا يعني فيها فائدة عظيمة جدا كما قلت، بأنه يأوي إليها الرجل، لأنك لابد أن تعلم أنه قد ترى البنت الباكية عندما تخلو بلعبتها يعني كأنها تحدثها كأنها تبث آلامها لها ولا تريد أحد يدخل عليها. فتخيل أنت بذلك يأتي الرجل فيه ما فيه مما يتعب جدا يرى صدرا حنونا ويرى ماء حقا فيأوي إليها. مش منه بس مش منه أبي أنا أنصحك أنصحك أن تستبدل عتبتك يا أبي. خليك من دفع عنك أرجوك. يا نوها ماي دكتور زميل يقول لي طيب كان يعني الرجل مهموم ويأتي على المرأة ما يرى دمع للعين لو يرى دعاء متواصلا عليه الله هذا دمار والله دمار دمار. سأقول لك شيئا يزعجك مني لكن هذا الحق. في حديث وكان فيه كلام ثلاثة لا تقبل دعوتهم. رجل تحت امرأة تقلقه وعمل يقول يا رب يا رب ارحمني منها يا رب. هذا أين الرجل تحته؟ انتهى موضوع خلاص انتهى ينهي أمرها. لست جافا لكن هذا الحق. فأنا أقول في هذا الباب هذا التمثيل هذا التمثيل. والحق أن هناك فائدة وراء هذا الحديث وإن قلنا بضعفه فائدة أخرى. أنا أترك المجال لكم أنتم تأتوني بهذه الفائدة. عندما يقول إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها. هناك فائدة والله من أروع ما تكون تؤخذ من اللفظ. ما هي؟ أبو الوليد ده مباني والله قال الدكتور أيمن ضريع في هذا البحث. أبو الوليد يسكت يسكت. أضمن لك أن تكون سعيدا ما تخاف بس ائت بها. حسن اختيار ممتاز نعم لكن ليست هي بس دقة نظر والله من عاشها سيجيبها. سؤالي فيه فائدة كبيرة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها. خالق الله مساء لأجل الرجال والله هذه فائدة مش هتنفع البيوت ده يعد بسيدك على كده يا رأي. وهذا قول ابن عباس قال خلق الرجل من الأرض لذلك يميل إلى الأرض إلى المال وإلى الزرع وخلقت المرأة من درع الرجل لذلك تميل ميلا جارفا للرجال إلى الرجل يعني. مش ممكن يعني أنا كده أكاد أجزم أن جميع الموجودين من الرجال والنساء هنا عندهم جهل في الباب يؤذي جدا. هي الحكمة من قولي لعب لكن لا أقوى على التصريح. لا صرح أخويا صرح يا أستاذ صرح يا باشمهندس صرح ولا تخاف. صرح انا اضمن لك ان تبيت الليله. وصفه ابو الوليد يا ابو الوليد النهارده رايق ابو الوليد شارب كنزبيل مش ممكن اذا حب رجل لعبته يموت من اجلها. كده ابو الوليد انقلب شاعرا خلاص. مع انه ايضا يعني مش مطحون سبح في نيران عيونه يعني انا النهارده مش قادر مستعين اقول له زي الدخليه على راسي لكن لا اخو على التصريح خلي بالك نعيم هي مش التي في راسك خالص ليس التي في راسك ماشي قول لعبة تعني أنا من متاع الدنيا من مفهوم مخالفة لا يصح لها الرئاسة هنا سلفي من أنه رجل قضائي فذهب للقضاء ده كلام صحيح فقهيا لا أستطيع أراجعك لكن ليست هي التي أريدها طب أنا أشفع لك عندها نعيم بس اتنا بالإجابة رب يحفظكم طيب اجيب انا ولا انتظر اجابة والله هي شيء يلمح فقط والامر في يسير ليس الصعب يعني الشاق طيب خلاص هي فيها فائدتان قطع عني النت لكن الحمد لله استعرت من الدكتور جزاه الله كل خير النت ودخلت نعم من قطع من اين حتى نعيد انقطع الصوت من اين حتى نعيد لا بس نعرف من اين انقطع حتى نجيب حتى نعود نعم يا لست قامة ده صحيح طيب انا قلت ان في فائدة لا احنا وقفنا عند الفائدة صحيح هي الفائدة الثانية هو أن الرجل كالطفل بين يدي المرأة الرجل يكون كالطفل بين يدي المرأة فالمرأة الذكية حقا التقية النقية التي تستطيع أن تستجلب الخير كل الخير على الرجل يعني هي تجعله أسعد إنسان هو طفل كالطفل البريء بين يديها تشكله كيفما أرادت وهذه فطنة المرأة في هذا الباب نعم هو هذا نعم يا زول جزاك الله خير لكن كما قلت عندما يكون طفلا بين يديها تستطيع أن تدخل عليه كل السرور وتسعده أيما سعاد وتستطيع أيضا العكس بالعكس تحزنه أيام إحزان تغضبه أيام غضب لذلك قال بهذا ويستحب أن يتزوج ذات النسب تنكح المرأة الشرف والمرأة إن كانت ذات حسب ونسب وشرف لنتكلم بحق كفاءته ما يحسنه من دينه وخلقه وغير ذلك. هي امس امس هي امس هي كانت الكرامه حتى نفس لا لا امس كان النهار لما رفع بهذه الطريقه هذا ما كان ممكن وحتى الحلقه ما كنا سندركه فسبحان ربي العظيم يعني وردت الطريقه بالله ايه الكلام المزعج الحمد لله يا شيخ هتموتنا يا عم شيخ انت اسد يعني يا